ربما أنت لست الشخص المطالب بقراءة تلك الرواية، وربما ليس من المحبب أن تدرك كم هو صعب أن تسرد ما يحدث لك تحت مسمى رواية. سأقرأها البعض ويتغاضى عما فيها، ويقرأها البعض ويتيم بمن كتبها ويعجب بأسلوبه، وأنت لا تريد هذا ولا ذاك. أنت تريد أن تصدق، أو ربما تؤذي أحدا، أو ربما تريد نقل رسالة، أو عليك أن تكتب، وإلا ستضيع الحقيقة بين ثنايا واقع مؤلم. أغراض كثيرة لفعل واحد، تمتلك فن السرد القصصي ولا تمتلك حلا لما تقوم بسرده. إحساس صعب أوي لما تكون بتعرف تكتب أو توثق اللي بيحصل لك أو بيحصل لغيرك، عشان ببساطة أنت كاتب روائي. كل اللي تعرف تعمله في حياتك إنك تكتب، كل اللي تعرف تعمله في وقت فراغك أو وقت زعلك وقت خوفك هو بس إنك تكتب. بقول لك إن ده صعب لأنك بتبقى عارف أبعاد اللي بتكتبه وأضراره وإيه اللي خلاك تكتبه من البداية أصلا، وعارف إنك ممكن تكون بتكتب قصة حياة واحد ميت أساسا، بس بتكتب. مقدمة روائية كان لابد منها لأجل ما كل اللي هقوله يكون معروف. أنا اسمي خالد، أنا عندي 26 سنة، من مواليد اسكندرية، أبو قير بالتحديد، شارع جمال عبد الناصر. هيجي في بالكم إن ده مكان عمارة رشدي وإن أنا جاي أتكلم عليها، لأ، أنا بس ساكن في نفس الشارع اللي هي فيه، لكن الموضوع ملوش أي علاقة بيها يعني، أو ليه؟ الله أعلم. أنا عايش لوحدي، والدي ووالدتي عايشين الحمد لله، ربنا يديهم طول العمر والصحة. هما في شقة في العجمي، لكن أنا الشقة دي اشتريتها كنت يعني مقبل على جواز، ولكن ما حصلش نصيب، حصلت ظروف كده خلت الموضوع ما يكملش. استغلت الموضوع ده بصراحة واتخذت الشقة دي مسكن ليا يعني بعيد عنهم، مش عشان لا سمح الله في مشاكل بيني وبينهم أو حاجة، لكن أنا من يومي وأنا حابب العيشة لوحدي بصراحة. زي ما قلت لكم أنا كاتب روائي، تسمحوا لي إن أنا أتكلم أو أكتب. أنا غصب عني بكتب لغة عربية والحوار عامية، يعني خليط من العامي والفصحى. ما بشتغلش الحياة حاجة تانية بجانب ده يعني، لأن ببساطة مش عارف أعمل أي حاجة تانية غير كده. مش بسمي الكتابة شغل، بس هي الحاجة الوحيدة اللي ربنا ممكن مثلا تقول إن هو بيخلقها فيك عشان تتفوق فيها، مش حد بيوظفك فيها يعني. القعدة لوحدي كانت بتساعدني كتير إن أنا أركز وأكتب اللي أنا عايزه بدون أي أفكار هبلة ملهاش لازمة. الحقيقة أنا لسه ما نشرتش أي رواية لحد النهاردة، بسبب إن الحقيقة أنا ما عنديش جرأة أنشرها. خايف أفشل، خايف أتنسي، خايف ما لقيش رد فعل إيجابي خليني أكمل، لأني ببساطة بعشق الكتابة. ولكن يشاء القدر إن أول حاجة تتنشر ما تكونش من تأليفي، تكون حصلت لي. البداية كانت في يوم حد، كنت قاعد في البيت ولقيت جرس الباب برن، رحت فتحت لقيته بكر. بكر ده يبقى صديق عمري من ابتدائي واحنا مع بعض، كبرنا وتخرجنا من كلية الاداب مع بعض برضو. انا اتجهت لكتابة الروايات وهو اشتغل مصحح لغة عربية في سنتر ما يعني. رحت فتحت باب الشقة لقيته واقف وباصص في الارض وجنبه شنطة كبيرة كده على الارض. ما كنتش عارف في ايه، هو بقى له فترة طويلة بتغير، بس عادي يعني ما لاحظتش حاجة غريبة. ما اتكلمتش، اخدت الشنطة ودخلته، قعدنا بره. قلت له مالك يالا فيه؟ بصلي، كانت اول مرة اشوفه كده يعني، كل شوية توسع ويبرق وكأنه واخد ضربة شمس مثلا. قال لي انا هبات عندك يومين، انا متخانق معهم في البيت وهقعد معاك. قال لي خالد انا ممكن ادخل انام؟ قلت له اه طبعا يعني اتفضل. وبكر بيقوم، لمحت بقعة حمرا صغيرة على كم الجاكيت اللي كان لابسه، ده دم. قعدت ساعة واتنين وما جاش في بالي ان انا صحي يعني او حاجة. بعد كده لقيته هو نفسه قام دخل الحمام، قلت استناه في الأوضة، رحت قعدت على السرير استناه. غاب كتير قوي، وبعدين سمعت صوت هبدة في الحمام. جريت على الحمام لقيت الباب مقفول، قعدت ازق فيه، وكويس ان الباب عندي الميتال ضعيف فاتفتح بسرعة. لقيت بكرم سطح الأرض وفقد الوعي والنبض كمان. بكر ميت. مستوعبتش الصدمة غير بعدين، بعد ما اتصلت بأبوه وما قلتلوش انه مات ولا حاجة، بس قلتله انه تعبان خوفا على أبوه لا يحصل له حاجة. جه هو وعمه، عم بكر يعني، اتصلوا بالإسعاف، جت خدته وهو في الطريق عرف انه هو توفى. والده معرفش ليه بلغ الشرطة، ظهر انه شك فيا او حاجة. جت الشرطة وفتحوا تحقيق ولقينه توفى عندي في الشقة، بقيت مشتبه اول. استنينا تقرير الطبيب الشرعي اللي ابدا بان سبب الوفاه مش فاكر كان ايه بالظبط، لكن كان كلام طبي كده ما فهمتش منه حاجه غير ان مفيش سبب يدل على قتل يعني. ولد بكر معرفش يبص في وشي، انا عملت الواجب، فضلت معاهم لحد ما غسلناه وحضرت الدفن والعزاء، مش عشان ابين لابوه حاجه، لكن عشان ده كان فعلا صاحب عمري اللي مش هيتعوض. بعد يومين بدأت تجيلي كوابيس كتير جدا، وكوابيس معظمها بيكون فيها بكر، كان بيتكلم وانا مش سامعه او هو تقريبا مش طالع لصوت. حاولت اتناسى الموضوع لان اكيد ده السبب، لحد ما في يوم كنت عند اهلي ورجعت البيت، دخلت غيرت هدومي وانا بغير افتكرت ان اهل بكر ما اخدوش الشنطة بتاعت هدوم، وكمان الجاكيت اللي كان جاي بيه قلعه ومعلقه عندي في الأوضة، الجاكيت اللي كان على كمه دم. مش عارف ليه ما كلمتش والده يجي ياخد الحاجة، بس يعني انا قلت مش وقته، انا مش عايز اقابل حد او اتكلم مع حد اصلا. مسكت الجاكيت وبصيت على كمه، لقيت فعلا دم، بقعة صغيرة كده. لا أعرف لمن تابني الشعور بالكسل بغتة، أردت النوم كما وكأني لم أستلقي على سريري منذ أعوام، لم أشعر سوى بأني ألقي بتلك السترة التي تلطخت بدماء شيء أجهله، حتى استقرت على كرسي بجوار السرير. فقت على صوت حاجة زي ما يكون عجلة بتجري مثلا برا، مشكلة إن الأرضية عندي باركيه فخلتني سامع الصوت بوضوح كمان. حاولت اتخيل معايا اللي هقوله لما بعد اللي اسمعه ده فجأة، وكأنه شيء عادي يعني، الاقي طفل قاعد على مشاية وجاي يجري ويزق باب الأوضة، تلاقيه بيبتسم لك قوي وكأن ده ابني مثلا. انا في لحظتها ما انتبهتش لكون ان في حد غريب في البيت، لكن انا ساعتها قلبي اتقبض. يعني ايه؟ ويعني ازاي؟ وكل الاسئله بقى بدات تدور في دماغي. بصيت له لقيته زي ما يكون بيوريني نفسه، وبدا يرجع لورا. ملامحه مش غريبه عليا والله، بس شفته فين انا مش عارف. طلع الصاله، قمت جريت ومعرفش انا جبت الجرأة دي منين. خرجت لقيت المشايه من غير طفل. جيت اقرب منها سمعت اللي بتقولي ما تحاولش. التفت، تخيلت بحد واقف، لكن ما كانش موجود. لما بتتخيل بحاجة وتفوق من الجزء من الثانية اللي انت كنت شفتها فيه وما تلاقيش حاجة، هو ده اللي حصل لي. رجعت بصيت على المشاية تاني ما لقيتهاش. هو ايه اللي بيحصل ده؟ جريت على التلفزيون، شغلت القرآن وعليت الصوت، دخلت عملت كوباية قهوة، فضلت سهران قدام القرآن لحد ما، بالرغم من إن القهوة كانت من نوع ديث ويش اللي تقريبا لما كنت بشرب منها فنجان واحد كنت بصحى بال3 أيام، لكن نمت. علمت فجأة إن المشهد اللي كان داير من شوية والطفل والست دي هو هو بالظبط، بشوفه بس من زاوية تانية وبالبطيء. ده اللي خلاني أشوفه أدقق في وش الست دي وحفظت ملامحها، لكن مش عارف ده وقتها ممكن يكون حقيقي إن أنا أشوف وش حد في الحلم ويكون هو فعلا كده في الحقيقة ولا لأ. الطفل شوفته برضه بس لما صحيت نسيت ملامحه، جايز عشان زي ما أنا قلت أنا إحساس إن أنا شوفته أو أعرفه قبل كده خلاني أتلخبط. عدى أسبوع من الكوابيس اللي شبه بعضها، معظمها بقوم مش فاكر منه ولا حاجة. حطيت جنبي أكتر من مرة ورقة وقلم عشان لما أقوم أكتب اللي شفته بسرعة، لكن مفيش فايدة، مش فاكر حاجة. لحد ما في مرة نمت، شفت إيه؟ شفت الست اللي كنت عمال أشوفها بقالي فترة مش عارف ليه عمالة تتوسل لحد. الرؤية ما ساعدتنيش اشوفه او حتى الاحظ ده كان راجل ولا ست، كل اللي شفته انها بتتوسل لي. وركع على الارض وقدرت اميز من كلامها كلمة ما تقتلنيش انا اسفة. فضلت تتأسف لحد ما بدون مقدمات بصت لها لقيتها بتعيط وشبه منهارة. يا ست انت مين؟ انا معرفكيش، بشوفك ليه انا؟ فجأة لقيت الطفل ده جاي من بره يجري عليا بسرعة رهيبة وراح موقعني على الأرض. قمت مفزوح، لقيتني واقع على الأرض، واقع على الأرض جنب الكنبة وفي ألم فظيع في جنبي. والد بكر كلمني وسألني لو كان بكر ساب عندي حاجة، لأنه كان واخد هدومه من فترة طويلة أوي. سألته فترة طويلة قد إيه، قال لي أكتر من 2.5 سنين. قفلت معاه وقلت له أنا ممكن أقابل حضرتك، أنا عايز أتكلم معاك شوية. الراجل الحقيقة اعتذر ومعرفش ليه، ممكن التاتش اللي حصل ما بيني وما بينه يوم العزاء والدفن، بس ما أعتقدش ده سبب يخليه يرفض يقابلني. يعني هو اكتفى بأنه يجي ياخد الهدوم اللي سابها بكر. تاني يوم كلمني وسألني على عنوان، وصفت له المكان، جالي والراجل حتى مرضاش يدخل. دخلت جبت له شنطة الهدوم اللي سابها بكر الله يرحمه وديتها له، ما تكلمش ومشي. دخلت الأوضة جوه، سلام، نسيت اديله الجاكيت، كان مرمي على الكرسي ونسيت احطه في الشنطة. وانا قاعد ليه معرفش كيف بالي كده ان انا اكتب اللي بيحصل لي، بس بطريقة روائية شوية يعني. وفعلا قعدت اكتب، وكعادة الكتاب طولت شوية في الاحداث وزودت من عندي بصراحة. لحد ما وانا بكتب لاحظت حاجة غريبة اوي، لاحظت ان انا سرحت في الكتابة وكتبت حاجات انا ما فكرتش فيها من ضمن اللي كتبته، ومش عارف ازاي كتبته. لقيتني كاتب وبالرغم من رؤيتي لها وهي تقتل فلم اقدر على منعه، وحين نظرت لي وقد تدلت رأسها التي تكاد تفصل عن جسدها المرتخي لم اقدر على تقديم المساعدة وحل تلك العقدة التي لا تزال تقيدها من اخذ حقها دنيويا. فقت من سرحاني ده وبصيت، انا ليه كتبت كده؟ لو الكلام اللي مكتوب مثلا مش خواطر ممكن تجيلك فتكتبها، لا دي حاجات محددة. كم كلمة علقوا معايا قوي فخرجتهم بره قعدتي على ورقة زي ما بعمل في تجميع افكار الروايات. ثلاث كلمات كانوا مساعدة دنيويا تقتل. لما قعدت مع نفسي وحاولت أعمل كونكت بينهم وبين بعض ما لقيتش تفسير معين، الثلاث كلمات ما لهمش علاقة ببعض. حاولت أجمعهم بجملة برضو ما فيش خالص. طب أنا ليه كتبتهم؟ ليه كتبت الكلام ده كله أصلا؟ لما قعدت أكتب كانت الساعة حوالي 7 بالليل. بعد ما خلصت كتابه وببص في الساعة لقيتها 2:30 بالليل. سمعت الصوت ده جاي من ناحية الحمام، قمت وسبت الكتابة خالص. بصيت على باب الحمام من بعيد، لقيت الباب بيتحرك. انا متعود اقفل باب الحمام من كتر اللي بسمعه منكم. انا كنت قافل الباب ومتأكد من ده. قربت من الحمام، دخلت، واول ما دخلت حسيت اني ما بقيتش سامع حاجة خالص، زي ما كنت اترشت. مفيش صوت، حتى نفسي انا مش سامعه. بصيت في المراية وقعدت اعلي صوتي وازعق ومش سامع صوتي. فتحت الحنفية، صوت المية مش سامعه. بدأت الاحظ ان في بخار بسيط بدأ يمنع الحمام. مع البخار ده لقيت مراية الحمام اللي فوق الحوض واللي على الباب بدأت زي ما يكون في حد بيمسحها من البخار اللي بيتكثف عليها. تخيل انت او انت في الحمام بعد ما اخدت دش وانت بتلبس هدومك، لقيت المراية اللي قدامك بتتمسح لوحدها، وكأن في حاجة بتقولك بص في المراية. بصيت في المراية ما لقيتش حد ورايا والكلام ده، بس لقيت بيظهر فيه علامات زي ما تكون علامات حد بيخنق فيا. ببص على رقبتي مفيش حاجة، على المراية العلامات واضحة وبتزيد. بدأت أسمع تاني وأحس إن في صوت بيتسرب لوداني، لحد ما أيقنت الصوت ده جاي من بره. خرجت لقيت الدفتر اللي كنت بكتب فيه عمال الورق يتقلب ببطء شديد، وفجأة وقف التقليب والورق اللي وقف عليها كانت في نص الدفتر ومكتوب فيها. أنا ما كتبتش في نص الدفتر. رحت لقيت كلام مكتوب بخطي، أنا ما كتبتش هنا. كان مكتوب: كانك الأعمى حين قرر قتلها، كانك من سولت له نفسه أنه يفعل ما يجب أن يفعله. حاولت هي منعه فالتفت أصابعها حول رقبته محاولة فك تلك الأيدي الغاشمة التي التصقت بعنقها. بكى الطفل كثيرا ولكن كلاهما لم ينتبه، حتى فشل الأكسجين في الوصول إلى أنسجة جسدها بكمية كافية، فتوقف القلب عن النبض وتوقفت هي عن المقاومة، واسترخت يدها فطرقت عنقه بعد أن أصاب رقبته الإحمرار إثر أصابعها. انا ما بقتش فاهم حاجة، الكلام اللي بقراه ده وصف الحاجة. لو حتى انا اللي كاتب وناسي، انا عمري ما كتبت كده. الطريقة دي في الوصف انا مش متعود عليها. قطعت الورقة ورميتها في الزبالة وقفلت الدفتر خالص ودخلت نمت. صحيت تاني يوم لقيت الدفتر بالكامل متقطع. ما عدا الورق اللي كنت بكتب فيه. لقيتهم متدبسين مع بعض ومحطوطين بنظام على الكومودينو جنبي، وفوقيهم ورقة مكتوب عليها: حبوب مهلوسة فصلة اسأل صديقا للسوق. قمت غسلت وشي وانا مش عارف ايه الحوارات اللي بقيت فيها دي. انا من امتى بيحصل معايا كده؟ ومن امتى بقيت بتوتر كده؟ ومن النور قطع. كانت ناقصة هي. كويس ان انا بالنهار رحت عشان افتح الشيش بتاع البلكونة والشبابيك، لقيت الشوارع مضلمة في عز النهار. ازاي هو ده ينفع؟ ده اكتر وقت حسيت فيه ان انا خايف. انت متخيل ان في النهار تفتح الشباك تلاقي الجو عبارة عن ضلمة، مفيش شمس، مفيش ناس، وانا واقف كنت على وشك ان النهار او يحصل لي حاجة. لقيت موبايلي منور، دخلت لقيت رسالة كانت والله العظيم نجدة بالنسبة لي: اليوم يحدث كسوفا للشمس للمرة الأخيرة هذا العام، برجاء التزام الإرشادات المتبعة لتجنب حدوث أي أضرار. هيئة البحوث الفلكية. أخدت نفس طويل بعد ما قفلت البلكونة وقعدت على السرير، مسكت الورقة وفضلت أتأمل المكتوب. المشكلة أنه برضو مكتوب بخطي أنا: حبوب مهلوسة وصديق للسوق. طب ليه؟ سمعت الصوت ده جاي من بره. بصراحة خفت اتحرك من مكاني. الدنيا مضلمة والشقة ساكتة، لا تلفزيون ولا حاجة، وانا خايف. قمت عشان اقفل باب اوضتي عليا، وانا بقفله شفته. نفس الطفل، شفت واقف بيبصلي بكل سكينة وعينه بتلمع زي ما يكون بيعيط. بصيت له، فضلت ملامحه وملامحي ثابتين. فجأة ملامحه اتغيرت لعدوانية وجي يجري على الأوضة عندي. قفلت الباب قبل ما يوصل، سمعت خبطته في الباب وصوت ايد عمال يخبط على الباب وبيقول لي: افتح الباب، افتح الباب واسمعني. وانا مستحيل افتح له الباب، انا مش هفتح لك. سمعني، انا مش هفتح لك. هو صوته سكت ليه؟ فتحت باب الأوضة بالراحة وبصيت بره، مفيش حاجة الحمد لله، بس سمعت صوت ضعيف لحد بيتكلم، صوت واحدة بتتكلم مع حد بس هو ما بيردش. بتتكلم نفسها أو بتتكلم في موبايل؟ اللي سمعته كانت بتقول: أنا ما بقتش عارف أنزل، حاسة انه بيراقبني. حتى كلامنا في الموبايل يا ريت نقلله عشان مش عايزه مشاكل معاه، ده غبي. انت مش مصدقني؟ بكره اتجنن يا هشام، بقى بيضربني على الفاضيه والمليانه، اي حاجه بقول له عليها بيقول لي لا، وكمان بقى شكاك اوفر وانا مستنيه الطلاق. ده اللي سمعته. ثانية واحدة بس، أنا مش فاهم حاجة. بكر ده يبقى بكر صاحبي أنا، واللي بتتكلم دي بتقول طلاق دي يعني مراته دي؟ طلعت الصالة ببص من ورا الحيطة كده ومولع كشاف الموبايل على أضعف إضاءة، عشان بصراحة أنا خايف تحصل لي حاجة. ملقتش حد. أنا اتجننت؟ أنا خلاص اتجننت، بقيت أشوف وأسمع ناس مش موجودة. عدى ساعتين والنور رجع. بصراحة في الساعتين دول قعدت أفكر مع نفسي في كذا حل. واحد، إن أسيب الشقة يومين تلاتة كده وأقعد عند أهلي بحجة إني كرهت أكل الشارع وحشني أكل البيت. والحل التاني إن أكلم حد من الناس اللي واصلة العارفة وقارية كلام ربنا يجي يفسر لي اللي بيحصل، أو يجي يبخر البيت ويرقيني لعل وعسى الحوار ده يبقى مس أو جايز تكون تهيؤات، الله أعلم. والحل التالت اللي جه على بالي، ومش عارف ليه جه على بالي، إن نفذ اللي لقيته في الورقة. أسأل حد يقدر يجيب لي حبوب مهلوسة، وانا اعرف حد ممكن اكلمه يجيب لي، جايز دي برضو يكون فيها الحل. بصراحة عملت الحل التاني، ان انا اجيب شيخ. تواصلت مع أحد الأصدقاء والذي يدعى مصطفى، كونه الأكثر تدينا، حول معرفته لأحد المقربين من خيوط عرش الرحمن، وبادرني بالترحاب كونها فكرة رائعة. وعقد اتفاقا يؤدي بي في نهاية الأمر بشيخ يدعى كاسب يدق جرس منزلي. السلام عليكم يا ابني. قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا عم الشيخ. دخل وقفلت الباب وراه وقعدنا. قلت له انا مصطفى كلمني عن حضرتك وقال لي ان حضرتك ممكن تحل لي المشكله اللي عندي. قال لي بص يا ابني، باذن الله وامره مفيش مشكله ملهاش حل، وايا كان اللي موجود عندك في البيت بيبقى له اصل، ولما بنعرف الاصل الموضوع بيتحل. قلت له انا مش فاهم حاجه، يعني ايه اصل ايه؟ قال لي اي موضوع بيحصل مع حد او في بيت زي عندك بيبقى له سبب، مفيش حاجه بتحصل منها لنفسها كده، واكيد انت دارس وعارف ان كل حاجه بتتاخد بالاسباب يعني، ولو ما عملناش كده يبقى ما بنعملش اللي ربنا قال عليه. اتفضل احكي لي ايه اللي بيحصل، ايه اللي بتشوفه. بدات احكي واقول له اني بشوف طفل صغير ومعاه واحده تقريبا امه، ده تفسيري انا يعني، وبيحصل حاجات تانية غريبه. انا كاتب بالمناسبه، لما حبيت اكتب عن اللي حصل ده لقيتني بكتب كلام تاني، انا ما بيحصلش معايا الكلام ده، وانا احيانا ما ببقاش كاتب الكلام ده، بس هو في الاول وفي الاخر خطي. قال لي بص، لو انت بتشوف او الحاجات اللي بتقول عليها دي مش ملموسة مادية يعني، جايز ده يكون مس، ففي الحالات دي انا ممكن اقرأ عليك وهيبان لو في حاجة. قلت له انا ما عنديش مشكلة. قال لي طيب صلي على سيدنا محمد. قلت له عليه افضل الصلاة والسلام، وبدأ يقرأ. الحقيقة كلامه ريحني جدا، وقريته كان بصوت واطي أي نعم، لكن كانت هادية ومريحة. خلص قراية خالص وقص لي، هو مستغرب شوية وقال لي مش مس. قلت له وإيه الدليل؟ قال لي أنت فضلت ثابت حتى جسمك ما تنفضش من القراية. قلت له طب وإيه الحل؟ أنا ما وصلتش لحاجة برضو. قال لي أنا ممكن أتمشى في الشقة شوية. قلت له آه طبعا قام يمشي ويتحرك في الشقة يمين وشمال وأنا وراه. دخل البلكونة بص وطلع، دخل على المطبخ والأوضة التانية وطلع ووقف عند أوضتي. قال لي أوضتك فيها حاجة، ريحها غريب، أنت بتنام هنا؟ قلت له أنا بنام هنا. قال لي الأوضة دي فيها حاجة، هي حاجة مش قوية بس هي حاجة ليها تأثير. قلت له مش فاهم. قال لي تعال نكمل باقي الشقة الأول وبعدين أفهمك. مشي في باقي الشقة ولف في الصالة شوية ودخل ناحية الحمام ووقف تاني، قال لي وهنا كمان، واللي هنا غير اللي هناك، التأثير هنا أشد. قلت لحضرتك طب ممكن نقعد يعني وتفهمني؟ قعدنا أنا وهو، قال لي التأثير اللي عندك في الأوضة ضعيف حبتين، معناه إن في خيط ضعيف بيربط اللي بيحصل لك ده بيك، والخيط ده موجود في الأوضة عندك. مش أنا قلت لك إن كل حاجة ليها أصل؟ التأثير ده بيوضح الأصل، وزي ما أنا لاحظت التأثير في الحمام شديد، في حاجة حصلت في الحمام ده أنا مش عارفها. قلت له هو في حاجة حصلت في الحمام، بس حاجة أظنها عادية يعني. قال لي إيه اللي حصل؟ حد حصل له حاجة في الحمام ده؟ قلت له أنا كان ليا صديق الله يرحمه كان عندي قبل ما الموضوع ده يحصل وتوفى في الحمام. الراجل أخد نفس وقال لي لا حول ولا قوة إلا بالله، ما حصلش حاجة تانية؟ قلت له لا ما أعتقدش تكون حصلت حاجة تانية يعني، لا. قال لي يبقى هو ده الأصل، والأصل عندك صاحبك، موته في الحمام سبب في حاجة، أو وجوده أصلا عندك في الشقة هو السبب اللي مخليني متلخبط. موضوع الطفل وأمه اللي أنت بتقول عليه مش شايف له علاقة باللي بيحصل ده. قلت له برضه حصل حاجة، سمعت صوت الست وهي بتتكلم مع حد وبتقول له كذا وكذا، وحكيت له اللي سمعته. قال لي طيب ممكن تسيبني النهاردة أحاول أوصل لحل وإن شاء الله خير يعني. لقيتني بقوله لو في حاجة أنا أقدر بيها أساعد وأشيل اللي عليا ده في سبيل إن كل حاجة ترجع لأصلها أنا مستعد. ضحك وقال لي إن شاء الله يا ابني. كلامه خلاني مش عارف أفكر في أي حاجة، زي ما تقول رميت الموضوع عليه وقلت هو يبقى يتصرف بقى. عدى حوالي ساعتين ولقيت موبايلي بيرن برقم واحد صاحبي اسمه صبري، قال لي انه مجمع اصحابنا وعايزنا نقضي النهارده مع بعض. بصراحه انا وافقت وقلت حاجه تخرجني بره المود الكئيب ده، وفعلا على الساعه 9 بالليل اتفقنا نتقابل ونزلنا. كنا 7، اتعشينا بره ولفينا بعربيه صبري شويه لحد ما هو تعب من السواقه فخلانا نسوق. كنا على الطريق السريع وانا سايق بالليل حسيت في حاجة مش طبيعية، حسيت بخيالات، حسيت زي ما اكون دايخ، وفجأة لمحت حد بيعدي قدام العربية. دوست فرامل جامد ولولا ان العربية كانت موزونة بتقولنا كنا اتقلبنا، خبطنا في الرصيف ومعرفش الحد اللي عدى ده راح فين. نزلت من العربية جارية ادور عليهم مفيش حد. صحابي نزلوا من العربية ورايا وهما بيصرخوا فيا في ايه يا ابني حصل ايه وايه اللي خلاني اعمل كده، لكن انا خايف اقول لهم ان انا شفته يقولوا عليا مجنون. وانا واقف لمحت حد واقف بعيد، هيئة ست واقفة بكل ثبات، وقال لهم بصوا محدش شايفها غيري. لمحت على فانوس العربية دم، قلت لصبري بص ايه ده دم، انا ما كنتش غلطان في حد اتخبط. رد فؤاد ده واحد صاحبنا وقال انا سمعت صوت خبطه غير خبطه الرصيف. خالد بيتكلم صح، واحنا واقفين عدت عربيات ونزلت ناس الصراحه تطمن علينا وهل احنا محتاجين مساعده. شكرناهم وقلنا لهم ان الموضوع عدى على خير يعني، والست دي اختفت. بلاش اختفت عشان ده مصطلح خيالي شوية، هي ما بقتش موجودة والناس ماشية. سمعت حد فيهم بيقول الحق لازم يتاخد على الأرض عشان يتاخد بين الأرواح. قلت ايه؟ محدش رد والناس مشيت. ركبنا العربية ومشينا وخليت حد غير يسوق. ركبت ورا مع أصحابي وركنت راسي على ظهر الكرسي. لقيت كريم ده صاحبنا، لقيته بيميل عليا بيقول لي امسك، انت محتاج حاجة تشيل الهم اللي في دماغك ده شوية، دول حبيتين يعني ربنا يعلم دول بيقول ازاي، بس انت مش غريب يعني، خدهم وما تقلقش تأثيرهم بيروح ولكن حصلت لك حاجة. اخدتهم حسيت احساس اللي بيدور على حاجة وهي اللي بتلاقيه. صبري وصلني البيت، اعتذرت له على الخبطة اللي سببتها عربيته، وهو كالعادة شتمني بعد ما بعتذر له على اي حاجة ومشي. طلعت البيت فتحت الباب لقيت الصالة عايمة والشقة غرقانة. دخلت جريت على الحنفيات جايز اكون فتحتها او في حاجة مفتوحة يعني، لكن لقيت كل الحنفيات مقفولة. والأحواض فاضية وناشفة. يعني ايه؟ ايه اللي حصل؟ الشقة مستحيل تكون غرقت لوحدها. كانت ككل تلك الأشياء الغير مألوفة، كانت لي بلدة تغمرها المياه، كانت سببا لرحيلي واستقراري الإجباري في غرفتي القديمة التي سبق واحتوتني صغيرا. كان لازم أرجع البيت وأقعد مع أهلي كم يوم وأسيب الشقة تتهوى وأبعت حد ينظفها، عشان كان صعب أقعد فيها وأنام فيها وهي كده. بصراحة في سبب تاني خلاني محبش أبات في شقتي، كلام الشيخ كاسب عن قطي وان فيها زي ما هو قال تأثير، ده مخليني مستبعد فكرة النبات فيها. رحت البيت ودخلت قطي وقعدت استعيد في ذكريات قديمة لحد ما نمت. صحيت قعدت اكتب كتير في الرواية، يمكن قضيت اليوم كله كتابة. جت الساعة 6 كده لقيتني بعمل حاجة غريبة اوي، جبت كوباية مية وقعدت على السرير وطلعت حباية من اللي اخدته. مش عارف ليه اخدت الحباية وسرحت. معرفش حصل ايه ومعرفش غبت امتى عن الوعي، بس عدى وقت قليل وبدأ جسمي اللي كان مسترخي على السرير يترفع. بدأ جسمي يطير ويسيب السرير بكل هدوء وانا مستسلم مش عارف في ايه. جسمي وقف تماما عن الحركة ولقيتني فجأة بقع في حفرة كبيرة جدا، لدرجة ان من كتر ما الموضوع فيفيد قوي قلبي كان هيقف. جسمي في النهاية اصطدم بأرض رخوة. حاولت اقوم منعني طفل صغير كان قاعد على صدري وبيقولي حقنا راح هدر، وام بتعيط وتقول مستاهلش يعمل فيا كده، وشخص تالت أول مرة أشوفه واقف قدام جثثهم وبيعيط، وبكر. واقف بيبص عليهم هما التلاتة وما بيتكلمش، بيحاول يوصل بإيده للطفل بس الطفل بيبعد، وأنا كمان ببعد لمكان ما جيت على سريري. الصورة بدأت تبان، لكن أنا حاسس بصداع رهيب، أنا حاسس بخنقة. ببص قدامي لقيت حاجة هيئتها زي هيئة البني آدمين بس أكبر كتير، واقف في نص الأوضة وعمال يبصلي. جيت أتحرك، خرج من الصوت ده. معرفش ده ايه، قرب مني وانا اصلا ميت في جلدي، وقرب من وداني ولقيته بيقول لي هم استعانوا بيا، الحق لازم يبان وانت هتموت. قلت له انا معرفش في ايه، والله انا لو اعرف هنفذ اللي انت عايزه مش فاهم حاجه. قال لي صاحبك قتل مراته وابنه وهرب، وهو مات عشان ده جزاؤه. عارف ده لو كان عايش كان هيحصل فيه ايه؟ الحق نفسك. رجع لورا وجري ناحية باب الأوضة وخرج. مش عارف ليه حسيت في مصيبة هتحصل، جريت على بره اطمن على أهلي. لقيت أبويا نايم على الكنبة بره وأمي بتصلي، قعدت جنبها وأنا بعيط. قالت لي مالك يا ابني، في إيه؟ من ساعة ما جيت وأنت متغير، احكيلي. قلت لها أنا عايزك تدعيلي وتدعي كتير، ابنك في ضيقة، الحمل بيزيد والله يا أمي. تاني يوم نزلت من البيت ورحت البيت أهل بكر، خبطت، فتحت أمه شكلها باين عليه الحزن، كانت عارفاني. دخلت على طول قعدت، قالت لي خير يا خالد في حاجة؟ قلت لها في حاجات، أنا مش عارف أتصرف، أنا جيت هنا عشان بكر. عينيها لمعت، قلت لها الله يرحمه كان معرفكم إنه متجوز. بصيت لي باستغراب كأنها فعلا مش عارفة ايه اللي انا بقوله ده. قالت لي خالد بكر ابني الله يرحمه ما كانش بيخبي عليا حاجة. قلت لها فين الحاج عبد العزيز ده يبقى ولد بكر يعني؟ بصيت في الارض وبدأت تعيط، حاولت اهديها وافهم منها. قالت لي ابو بكر من ساعة اللي حصل ما دخلش البيت، معرفش عنه حاجة، المباحث لحد امبارح مكانوش لاقيين له أثر، لحد ما لقوه واقع من الدور الرابع في العمارة اللي على أول شارعكم، العمارة دي اللي اسمها عمارة رشدي. سمعت الخبر من هنا وحسيت ان لو الارض اتشقت وبلعتني هيبقى اهون عليا بكتير من اي حاجه ممكن تحصل لي بعد كده. قالت لي تحقيقات شغاله ومحدش عارف يوصل للعمل كده، ربنا ينتقم منه. خرجت من البيت ومشيت في الشارع عمال اخبط في الناس وتايه مش عارف اروح فين. مش عارف اعمل ايه. اروح الشقة اللي جنبها مات ابو بكر، ولا اروح عند اهلي واشوف اللي ظهر لي ده بيظهر لي تاني، ولا موت نفسي واموت كافر. انتهى بي المطاف زائرا لشقتي لبضع ساعات. لم ألاحظ للمياه أثرا، كانت كناطحة السحاب، صرير الرياح يضويها. دلفت إلى الحمام فوجدت جثته تستقر في مكانها السابق، ملامح تحوي معاني كثيرة، كمن اختبأ أعواما يخشى ظهور الحقيقة. ولكني كنت مثل قرينه، لا تكاد تتركني حتى نتصافح في الدقائق المقبلة. نظرت من البلكونة فوجدتها تتمركز في ثبات ورهبة، قادرين على حرق ماضيي بالكامل. فعليا المرة دي مبقتش فاهم ايه اللي بيحصل معايا وايه اللي المفروض اعمله. هل بكر فعلا كان متجوز في السر ومخبي عني؟ طب وليه خب عني لو ده فعلا حصل؟ طب هل عمارة رشدي ليه علاقة بالموضوع؟ برضو مش عارف. كل اللي قدرت افهمه بعد تحليل واستنتاج كلفني عدم النوم لمدة 4 ايام. 4 ايام بحاول اربط كل اللي حصل لي ده ببعضه، ووصلت لنتيجة واحدة. بكر كان متجوز ومخلف الطفل اللي بيظهر لي ده، والله اعلم حصل ايه خلى الموضوع يقلب بخيانة وقتل. كل اللي وصلت له ان بكر قبل ما يجيلي كان متسبب في مقتل مراته. معرفش ليه بيظهرولي، لكن برضه بعقلي ومن اللي حصل لي قلت يمكن مش معروف مين قتلهم. وعلى الرغم من كده فأنا مستحيل أورط نفسي في الكشف عن جريمة قتل جايز اتلطت فيها أنا كمان وأنا ماليش ذنب. بس بقراري ده هفضل أتعذب وأشوفهم وأسمعهم وحياتي عمرها ما هتستقر، بالعكس هعيش قلقان ومتوتر طول الوقت. وده كله كوم، والشيء اللي بيظهر لي ده كوم تاني. لحد دلوقتي مستغرب أنا ازاي ما متش لما شفته. بعد ال4 ايام عدوا حسيت بارهاق وتعب، فقررت اعوض ده بالنوم، جايز تكون راحتي فيه. وكانت الخاتمه. صحيت من النوم لقيتني بايت على كنبه في مكان معرفوش، بيت غريب، ريحه وحشه جدا ماليه المكان. نفسي ما كنتش قادر اخده. قمت فضلت مكاني ببص حواليا. طب ده حلم ده ولا كابوس؟ اتحركت وقمت مشيت ناحية طرقة شفتها، بشد شويش عشان اصلا انا مش عارف انا فين. سمعت صوت حد بيتخانق، الصوت جاي من اوضة على اليمين بابها مفتوح وجواها بكر والست وحد تالت. الحد التالت ده كان وراها، كان هو الجسم الضخم اللي شفته قبل كده. بكر وهي بيزعقوا وانا مش مركز بيقولوا ايه، لكن الكيان اللي كان وراها ده كان عمال يعمل حاجة زي ما يكون بينفخ هوا فيهم هما الاتنين، وكل ما ينفخ هما يبرقوا لبعض ويزعقوا اكتر. رجعت بظهري شوية شافني، سابهم وجالي، قرب مني لدرجة إن حسيت بنفسه في وشي، نفسه يخوف، ريحته قذرة. هو ما تكلمش بس فضل يبصلي، عينه كانت عمالة تضيق وتوسع، وأنا فوق في حتة مظلمة، نفسي مكتوم، أنا فين؟ سمعت الصوت ده قريب مني أوي، حرك جسمي لقيتني ملفوف بحاجة مش عارف دي ايه، حاولت أفك التكتيفة دي، عرفت في الآخر أفكها وحسس بإيدي على المكان اللي أنا فيه، لقيته بارد جدا. ضيق شبه القبر بس معدن. أنا في درج مشرحة. لقيت الدرج اللي أنا فيه بيتسحب لبرا بالراحة، النور بدأ يدخل لي، مفيش حد واقف، الدرج اتفتح لحد نص جسمي، خرجت راسي من الدرج لقيتها عبارة عن غرفة كلها أدراج شبه اللي أنا مرمي فيه، هدوء مش طبيعي. لقيت الدرج اللي جنبي بيتفتح وبيخرج منه راس طفل بكل بطء، هو نفس الطفل تقريبا، وشه كان شاحب معضم، بيبصلي بصة ثابتة مفيهاش كلام مفيهاش أي حاجة. ببص على إيدي لقيت شكلها غريب، دي مش إيدي. سمعت صوت حد جاي من بره، اتنين شكلهم جامد، جسمهم مليان، داخلين بيتكلموا مش واخدين بالهم مني ومن اللي جنبي. قعدوا لقيت واحد بيشاور على مكاني وبيقول للتاني وبعدين الولية اللي جوه دي هي وابنها بقالهم كتير هنا ولا حس ولا خبر، ايه ملقوش اللي قتلهم؟ رد التاني وقالوا لحد دلوقتي بيدوروا ومفيش حد مشتبه فيه، الأمين حسين اللي في النيابة بيبلغني أول بأول، قال له يبقى كده ما عندناش غيرهم هنا في الحوادث في درجة 10 و11 والباقي في الأوضة التانية. خرج دماغي ببص على رقم الدرج لقيتني في درجة 10. الدرج كان بيلمع شبه مراية، بصيت لقيتها، رجعت مكاني تاني اللي هو بيتي، لقيتي نايم على الأرض وفي حد بيفوقلي بمية. عم الشيخ كاسب قالي أخيرا فقت، أنا بقالي أكتر من نص ساعة بحاول أفوق فيك، الحمد لله إنك قمت. تروح حضرتك هنا إزاي؟ أنا قالي إهدى، الباب كان مفتوح معرفش ليه بس أهو كان مفتوح. دخلت لقيتك مكانك ومغمى عليك، قلت له أنا تعبت، أقسم بالله أنا تعبت، أنا كنت في كابوس. أنا قالي إهدى يا ابني، الموضوع خلص خلاص. قلت له خلص ايه؟ خلص ازاي؟ قال لي الشقة ما فيهاش حاجة وانت ما فيش فيك حاجة، بالعكس الشقة ريحة تغير خالص، في حاجة حصلت انا مش عارفها، بس من اللي لاحظته اخر مرة التأثير اللي قلت لك عليه راح والحق رجع اصحابه. مين بقى اصحابه يا ابني؟ الله اعلم. المهم انك كنت سبب في حقيقة تبان، او مظلوم يتنصر، او في ميت يرتاح. جايز تكون ما عملتش حاجة او مرجعتش الحق حرفيا لاصحابه، بس معاناتك دي كانت اختبار وانت عديته، لانك طلبت تفهم وطلبت من ربك ان لو في مشكلة انت مستعد تحلها، وانا فاكر كلامك ومش عايزك تستعجل، كل حاجة هتبان في وقتها، ده لو بانت، ما بانتش مش مهم، انت خلاص مفيش عليك اي حاجة. تبين لي الأمر بعد غفلة طالت. كان طوال الوقت يصلني تلميحات بأن أبلغ عن جريمة القتل المتسبب بها صديقي إثر خيانة زوجته له، والتي ضاعت فيها حياة طفلهم الوحيد ووالد صديقي الذي حاول التضليل منعا للسؤال، والتي أيضا تم الإعلان عنها بعد أيام في إحدى الجرائد. النهاية. بكده تكون خلصت قصة النهاردة، أو قصة اللي أنا رجعت بيها. يعني أنا عارف إني اتأخرت طبعا، يعني كلام كل قصة بقوله أنا عارف، سامحوني كتير. يعني تقريبا القصة دي كانت خدت مني وقت طويل جدا في الكتابة، لأني كتبتها على مراحل كتير يعني، وسبتها فترة ورجعت أكتبها تاني. حاليا أنا رجعت من السفر بقالي فترة، ريحت شوية. أي نعم أنا عارف، يعني ريحت فترة كويسة 10 أيام أو 15 يوم، ودلوقتي حاليا خلاص قررت ارجع للقصص تاني، وقررت ارجع للروايات تاني. وباذن الله موضوع ان انا انزل قصه كل اسبوع، انا لسه عندي وعدي في الموضوع ده، ان انا مش بتعامل بالمنطق ده، ولكن في القصص اللي جايه وفي الروايات اللي جايه، في ناس طالبه مني كتير جدا، ناس اعرفهم صحابي وناس ما اعرفهمش، ان هم يذيعوا قصص او انا اذيع قصص وهم كاتبينها. والموضوع تقريبا محتاج شويه تعديل بس مش اكتر. يعني انا عارف طبعا ان احنا مش بنمشي بمنطلق قصه كل اسبوع او قصه كل اسبوعين او روايه كل اسبوع سوري. وانا عارف ان طبعا في زمايل كتير جدا بينزلوا قصه كل اسبوع او قصه كل اسبوعين، او ليهم وقت معين يعني بينزلوا قصه. انا مش حوار والله بتقل او حاجه، او مش حوار ان انا سايب الموضوع كده يعني للصدفه يعني، بس انا شايف ان موضوع ان انا لازم اخد وقتي في الكتابة ده حاجة هتفيدني وهتفيدكم جدا، او حاجة على الاقل انا بشوفها بتدي القصة حقها. كمان عايز اقول حاجة، القصة اللي انتوا سمعتوها دي انا ما صنفتهاش رعب تلقائي، لان انا تقريبا انا خلاص موضوع ان انا اكتب في الرعب ده بقى مش تقيل على قلبي والله، بس لكن حسيت ان انا لازم اكتب في كذا حاجه، او لازم اكتب بتفاصيل مش كلها مرعبه. ممكن يكون في تفصيله او اتنين، ممكن يكون في موقف او اتنين، ولكن الباقي بيكون تفاصيل كلها في حياه الانسان. مفيش واحد بيعيش حياه كلها او بيعيش فتره كلها رعب، لازم بيتخللها تفاصيل معينه لازم احكيها. في ناس بتطلب مني ان انا ما احكيش التفاصيل الكتيره قوي دي، وان انا اسيب الموضوع كده على الرعب وبس، او ان الرعب يتكفل بالقصه كامله بدون اي احداث تانية او احداث ما تخوفش. وانا طبعا شايف ان الموضوع ده مش كويس، او شايفه على الاقل مش صح في مجال الرعب يعني، او في مجال القصص عموما. وانت تسمع قصه عجبتك القصه كالقاء، او عجبتك القصه كاحداث او كتاليف، ده هو اللي بيعجبك. انما موضوع ان يعجبك الرعب اللي فيها ده مرض. بس انا حابب اشكركم جدا على حسن الاستماع، ورب تكون القصة عجبتكم، وشكرا جزيلا. السلام عليكم.